قال رحمه الله: وقد كان قول ابن عباس ظاهرا لولا حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بلال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. صحت رواية الأئمة له، أي هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث مشهور وقال به العلماء وقال به أئمة الفقهاء وجمهور العلماء. والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن لما صح رأي ابن عباس، مع أنه قال فيما تقدم رحمه الله قالوا هذا ظاهر، وقد كان قول ابن عباس ظاهرا لولا حديث سبيعة، ثم قال والذي عندي حتى وإن لم يكن حديث سبيعة موجود، هذا رأي ابن عباس أيضا ما هو صحيح، أيضا ليس بصحيح. أي والذي عندي، بعد أن قرر فيما تقدم أن قول ابن عباس ظاهر لولا حديث سبيعة، ثم رجع فقال والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن لما صح رأي ابن عباس أيضا في آخر الأجلين، ثم علل ذلك. قال والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن، ما هي كان هنا؟ لو لم يكن مجزومة، لكن ما هي ناقصة تامة؟ لو لم يوجد، لو لم يثبت، لو لم يحصل هذا الحديث، فهو بمعنى لو لم يوجد، لو لم يثبت، لما صح أيضا رأي ابن عباس، فلذلك لم يذكر لها خبرا هنا، اكتفى بالفاعل المرفوع، ففاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الحديث. والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن لما صح رأي ابن عباس في آخر الأجلين. وما معنى آخر الأجلين في رأي ابن عباس أو أبعد الأجلين كما يعبر بذلك أيضا؟ إيش معنى آخر الأجلين؟ ما فصحته ها حمد، أنها إذا وضعت قبل الأربع الأشهر فإنها تعتد بأبعد الأجلين، فتمكث 4 أشهر و10 فلا تخرج من العدة، وإذا وضعت بعد فهي أيضا قد اعتدت بأبعد الأجلين تخرج من العدة. أحسنت، هذا هو الذي ذكره أهل العلم، أن معناه تنتظر إلى أطول ما يكون من العدة، فإذا وضعت قبل 4 تنتظر حتى تتم 4 و10، وإذا وضعت بعد فإنها قد اعتدت بأطول الأجلين إذا وضعت بعد، وهذا لا خلاف فيه في الحالة الصورة الثانية، لكن الخلاف في الأولى. فهذا رأي ابن عباس رحمه الله. لماذا ذهب إلى هذا ابن عباس؟ ما الذي حمل ابن عباس وعليا إلى أنهما يذهبان إلى هذا؟ ما هو الذي حملهم على هذا؟ تعارض عموم آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا عام في الحامل وفي غير الحامل، هذا عموم في الحامل وغير الحامل أنها تتربص. وعندنا آية أخرى فيها عموم في الأجل، وهي قوله: وأولاة الأحمال أجلهن، هذا عموم في الأجل، فلم يبين سبحانه وتعالى أجل من موت أو أجل من طلاق، أجل من موت أو أجل من طلاق. أما بالنسبة للمطلقة وأولاة الأحمال هذا خاص بالحوامل، خاص من، لكن عمومه في الأجل، أجلهن، ولم يقل من موت ولا من إيش ولا من طلاق، أجلهن أن يضعن حملهن، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، لا يخص هذا الأجل بموت ولا بطلاق، هذا عموم من هذه الجهة وخصوص من المطلقة بالنسبة للحوامل. وتلك فيها عموم وفيها خصوص. العموم في إيش؟ أي امرأة مات زوجها فإنها تعتد كم، وما في تفريق بين حامل وغير حامل، كما في نص الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. ولم يذكر لا حامل ولا إيش ولا غير حامل، وكل امرأة توفي عنها زوجها هذه الآية عامة فيها أنها تربص، وخصوصها من أي جهة؟ في سبب العدة وهو الوفاة، في سبب العدة وهو الوفاة. ففي هذه الآية عموم وخصوص، وهذه الآية فيها عموم وخصوص. هذه الآية عمومها فيها إيش؟ في المعتدة. عمومها في المعتدة أنها لم تفرق آية البقرة في المعتدة، سواء حامل أو غير حامل، هذه أجلها 14 أيام. وخصوصها في إيش؟ في سبب العدة وهو الوفاء، وهو الوفاء. هذه الآية فيها خصوص وفيها عموم. خصوصها في إيش؟ أنها خاصة بإيش؟ آية الطلاق بالحوامل وأولاة الأحمال، هذا خصوص. وعمومها في الأجل، عموما في الأجل أن أجلها ينتهي وينقضي بإيش؟ بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، حتى المتوفى عنها زوجها، هذا عام فيها، أجلهن أن يضعن حملهن. فتعارض عندنا عمومان، فقالوا نجمع بينهما حتى لا نعطل أحد العمومين بهذا الجمع. فنقول إذا وضعت قبل 4 أشهر نعمل آية البقرة، نعمل عموم آية البقرة قبل 4 أشهر، فلا نقول لها خرج من العدة، بل تستمر الآن تمضي عليها 4 أشهر 10 أيام، واضح؟ وإذا وضعت بعد فنعمل عموم إيش؟ الطلاق، نعمل عموم الطلاق، أجلهن يضعن حملهن. فإذا وضعت بعد 4 أشهر 10 أيام تكون قد خرجت من العدة، جمعا بين العمومين حتى لا يهدر أحد العمومين. فنعمل هذا العموم قبل إذا وضعت قبل، ونعمل هذا العموم إذا وضعت إيش؟ بعد. هذا واضح، هذا هو، الله أعلم، هذا الذي قاله العلامة العثيمين رحمه الله كما في الممتع. قال رحمه الله: والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن لما صح رأي ابن عباس، وهو رأي علي، في آخر الأجلين، هل رجع ابن عباس عن هذا؟ هل ذكر أحد من أهل العلم رجوع عن هذا؟ تفضل. نعم، ذكر ابن عبد البر أنه رجع، قال وروي عنه الرجوع إلى حديث سبيعة. لما صح رأي ابن عباس في آخر الأجلين، لأن الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل، أجلهن إن يضعن حملهن، فإذا وضع الحمل فقد سقط الأجل، لأن الله يقول أجلهن أن يضعن حملهن، فما فيه آخر الأجلين، فإذا وضع الحمل خلاص انتهى الأجل، ما في آخر أجلين في الآية، لأن الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى أجلهن أن يضعن حملهن، وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، فإن الأجل إنما وضع لأجل براءة الرحم، فسقط الأجل الموضوع أو فسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، فإن الأجل إنما وضع لأجل الحمل، فإذا وضعت حملها أي معنى لأنها تبقى؟ خلاص الرحم قد برئ من الحمل، فما الفائدة في مكوثها أنها تمكث 4 أشهر 10 أيام وقد برئ الرحم من هذا الحمل الذي من أجله ضرب الأجل؟ كلام قوي. وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، وهو مخافة شغل الرحم، فأي فائدة في الأشهر بعد هذا؟ أي فائدة في الأشهر؟ فالأجل سقط بقوله أجلهن يضعن حملهن، وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، فإنه إن الأجل ما وضع إلا لأجل براءة الرحم، فإذا علمت براءته بالوضع فأي فائدة في هذا الأجل؟ ما في فائدة يقول فيه، فإن الأجل إنما ضرب لأجل معرفة الرحم، هل هو مشغول بحمل أو غير مشغول بحمل، فإذا وضعت الحمل انتهينا. قال: وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل، وهو مخافة شغل الرحم، فأي فائدة في الأشهر؟ وإذا تمت الأشهر وبقي الحمل فليس يقول أحد إنها تحل. صدق، إذا تمت 4 أشهر 10 أيام وبقي الحمل على ما هو عليه، فما فيه أحد يقول إنها تحل البتة، بل يقولون تنتظر حتى تضع الحمل، وإنما خلافهم في الأول قبل الحمل، فمنهم من قال تحل إذا وضعت وهو الصواب، ومنهم من قال لا تحل وهو قول ابن عباس، وهذا مرجوح. وهذا يدلك على أن حديث سبيعة جلاء لكل غمة وعلى كل رأي وهمة، وهذا يدل الذي ذكر من المعاني على أن حديث سبيعة الإسلامية جلاء لكل غمة وعلى كل رأي وهمة. وأما قول الأوزاعي الآن يرد على الأوزاعي، وكذلك الحسن على ما تقدم الكلام على ذلك، حسن والشعبي والنخعي وحماد وهكذا الأوزاعي الذين يقولون لا تنكح حتى يبرأ الرحم من الدم، دم النفاس، فإن انقطع دم النفاس نكحت بعد ذلك، فهو سيرد عليهم الآن. وأما قول الأوزاعي فيرده قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يشترط الطهارة، ولم يشترط الطهارة، صدق. فهذا يرد قول الأوزاعي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يشترط الطهارة سبحانه وتعالى، فمتى وضعت حملها حلت. فالحاصل هو ما قرره الإمام، قول جمهور أهل العلم. قال فإن قيل المراد بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هذا إيراد على الإمام، فإن هذه الآية وجزء الآية سيق مساق المطلقات، سيق في السياق المطلقات، فلماذا لا يحمل أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن على المطلقات دون المتوفى عنهن أزواجهن؟ لأن هذه الآية في سياق المطلقات كما سيأتي، فلماذا لا تحمل تخص على المطلقات أو بالمطلقات اللواتي أجلهن هذا الذي يضرب لهن أنهن يمكثن إلى وضع الحمل، أما المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل أو غير حامل أجلها 14 أيام، وأما هذا الخاص هذا الأمر إنما هو في المطلقة، فإذا كانت حاملا أجلها إلى أن تضع الحمل، وإذا كانت غير حامل أجلها 14 أيام، لأن هذه الآية في سياق المطلقات كما سيأتي. فإن قيل المراد بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن المطلقات لأنها فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف كما في الطلاق، فإن صدر الآيات يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ثم قال بعد فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، ثم قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهذه الآية وردت في إيش الآن؟ في المطلقات، ليس كذلك؟ فإذا تحمل على هذا، تحمل على المطلقة دون المتوفى عنها زوجها، سيأتي يرد هذا رحمه الله. فهذا إيراد قوي ما هو ضعيف، إيراد قوي أنه لماذا لا تحمل هذه الآية على المطلقات أجلهن يضعن حملهن، وأما المتوفى عنهن أزواجهن أجلهن 24 وعشر. فأجاب الإمام قال رحمه الله لأنها فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف، وأولاة الأحمال انعطف على المطلقات كما سمعتم في الآية، انعطف على المطلقات، ومن المطلقات النائسة ومن المطلقات الصغيرة، فالتي هي من ذوات العدة، التي هي من ذوات العدة من المطلقات إن كانت مدخولا بها، إن كانت مدخولا بها فعدتها كما تقدم معكم 3 قروء 3 حيض، وإن كانت مدخولا بها وآيسة أو صغيرة فعدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر، وإن كانت من أولاة الأحمال فعدتها وضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء غير مدخول بها فليس له عليها إيش عدة إذا طلقها. هذه في المطلقات الآن، عندنا مطلقات متنوعات، مطلقة من ذوات الأقراء ومدخول بها الأقراء الحيض فعدتها إيش إذا طلقت 3 حيض، إيش 4 أشهر، هذا نحن نتكلم عن المطلقات الآن، فعدتها 3 حيض. طيب مطلقة آيسة من الحيض أو صغيرة وهي مدخول بها، أو صغيرة ومدخول بها كم عدتها؟ ما هي من ذوات الأقراء، آيسة من الحيض 3 أشهر كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب مطلقة حامل كم عدتها؟ عدتها وضع الحمل يا جماعة، ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. مطلقة من ذوات الأقراء وغير مدخول بها ليس عليها عدة، تزوج من أول يوم، إن أراد تزوج تزوج من أول يوم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه مطلقة من ذوات الأقراء لكن غير مدخول بها، هذه ليس له عليها عدة فتزوج من أول يوم. طيب هذا في المطلقات، عندنا الآن المتوفى عنهن أزواجهن آيسة وأيضا كذلك صغيرة متزوجة وهي صغيرة وكذلك أيضا حامل وكذلك غير مدخول بها، هذا نوع المطلقات غير مدخول بها. فما هي عدتهن هذه؟ كلهن 4 أشهر وعشر إلا ولاة الأحمال، فإن عدتها على ما هي عليه بوضع الحمل، فلا يقال هذه غير مدخول بها ما له عليها عدة، هذا في الطلاق ما له عليها عدة، وأما في الوفاء فتلزمها العدة ولها المهر، وكذلك عليها إيش؟ لها المهر، وأيضا كذلك لها الميراث وتلزمها العدة كما أفتى ابن مسعود. فكل كل اللواتي ذكرنا في الطلاق إذا توفي عنهن أزواجهن تلزمهن العدة، تلزمهن العدة 4 أشهر و10 أيام، إلا الحامل فإن عدتها بوضع الحمل. هذه الخلاصة في ما ذكر من عدة. قال رحمه الله على الصحيح في الحامل، قال رحمه الله: فإن قيل المراد بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن المطلقات لأنه فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف، قلنا عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه، صدق، عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه، ففيه عموم أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يقل أجل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل، أو أجل الحامل وضع الحمل، أو أجل كذا وضع الحمل، لا، بل عم أجلهن أن يضعن حمل، سواء كانت هذه الحامل مطلقة أو متوفى عنها إيش زوجها، فإن الله عمم الأجل ولم يخصه، عمم الأجل في الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا العطف لا يسقط عموم أجلهن أن يضعن حملهن، لأن الله لم يقل أجل الحامل أو أجل المتوفى كذا، إذا كانت حامل يعني أجل المتوفى، إذا كانت حامل أن تضع حملها، وإذا كانت مطلقة كذا مثلا، هذا ما فيه تفصيل، بل فيه إطلاق وعموم أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه الحامل من وفاء أو من إيش من طلاق، أجلها أن تضع حملها، هكذا عمم الله جل وعلا، ولم يقل أجل الحامل من الموت أو أجل الحامل من الطلاق أن تضع الحمل، بل عمم وأطلق أن كل حامل أجلها وضع الحمل، سواء كان من وفاء أو من إيش أو من طلاق، سواء كان من وفاء أو من طلاق أجلها أن تضع الحمل، فهذا العطف لا يسقط هذا العموم في الأجل. قال رحمه الله: قلنا عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه أي في الأجل، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم، هذه الحكمة في إيجاب العدة، فيشهد لهذا المعنى أن هذا العموم لا يسقط، فتبقى الحوامل عدتهن على هذا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، هذه عدتها أجلها أن تضع الحمل. ويؤيده المعنى الذي ذكره المتقدم أن العدة إنما ضربت، وأن هذا الأجل إنما ضرب لأجل معرفة براءة الرحم، فأي فائدة في الأشهر بعد ذلك بعد معرفة براءة الرحم؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وإلا قد يكون متوفى عنها زوجها أيسى من الحيض أو صغيرة، لكنها تعتد عدة الوفاء، وإلا هذا هو الأصل، العدة إنما ضربت لأجل معرفة براءة الرحم. قال: ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم، وأنها قد وجدت قطعا أي بوضع الحمل، قد وجدت قطعا. المسألة الرابعة، انتهينا من هذه المسألة المهمة التي يخوض فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وفي ضمنها مسألة أخرى المتوفى عنها زوجها، ومن المتوفى عنها زوجها أولاة الأحمال. قال: المسألة الرابعة، قد يزدحم على الرحم وطآن، قد يزدحم على الرحم وطآن كما سيأتي، لزوجين يزدحم على الرحم وطآن لزوجين، زوج مفقود ظن أنه ما هو موجود، وزوج حال الآن، تزوجت المرأة ظنا أن الزوج هذا لا يعود، لا يعود، أو أخبرت بموته، أخبرت بموته وأنه مات فتزوجت بعد ذلك، فهذا الرحم كما ترى ازدحم عليه وطآن، فكيف يكون في هذه الحالة؟ سيأتي أن أقصى الأجلين يعمل به هنا، لا في المسألة المتقدمة، أبعد الأجلين، أقصى الأجلين يعمل به في تين المسألتين اللتين سيذكرهما رحمه الله. قال المسألة الرابعة: قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين في مسائل، تكون العدة في هذه الحالة أقصى الأجلين في مسائل كما ذهب ابن عباس فيما تقدم، منها المنع لها أي زوجها، منها المنع لها يعني زوجها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني، فلا بد من أقصى الأجلين. وصورة هذه المسألة كما ذكر أهل العلم: رجل مسافر مثلا فنعي لامرأته أنه مات فتزوجت آخر، تزوجت آخر رجل مسافر فنعي لزوجته أنه مات هذا الرجل، ثم تزوجت برجل آخر، ثم قدم ذلك المنع، قدم ذلك المنع لها، زوجها الأول ما مات أخبرت بهذا وقامت البراهين على هذا التي يعني أتوا بها على أنه مات محقق هذا الشيء، ثم ظهر لهم خلاف هذا، فإذا بالرجل الزوج هذا الأول يقدم على هذه المرأة. ومعلوم عند أهل العلم بإجماع العلماء أن المنع إذا عاد فهو أحق بزوجته بلا خلاف، أنها ترجع إليه، ترجع إلى الأول، ولا يعلم خلاف عند أهل العلم. رجل نعي أو نعي لزوجته أنه مات ثم تزوجت، مكثت 14 أيام ثم إيش تزوجت بآخر بعد ذلك، فإذا بالمنع يأتي. وأهل العلم اتفقوا على أن المنع هذا إذا عاد فهو حق بمن؟ بزوجته، لا خلاف في هذا. المسألة المفروضة: هذا الرجل الذي قدم على زوجته لا شك أنها سترجع إليه، يعني كذلك مات بعد ذلك، مات بعد أن رجعت إليه زوجته، مات هذا الرجل، فما الحكم بهذه الحالة؟ ثم وضعت المرأة بعد موته بيومين 3 أيام وضعت من ذاك الثاني الذي تزوجته. الآن نعيد صورة المسألة: رجل سافر إلى بعض البلدان، سافر مثلا، ثم نعي لزوجته أنه توفي، وتزوجت الآن المرأة هذه، زوجت بعد أن نعي لها تزوجت، ثم قدم عليها هذا المنعي، قدم وعلم أنه تحقيق أنه لم يمت. المسألة التي هي ذكرناها استطرادا اتفق أهل العلم أن الزوج الأول أحق بإيش؟ بزوجته، فترجع إليه، رجعت إليه فإذا به يتوفى اليوم الثاني الثالث الرابع مثلا، فماذا نصنع بها؟ نقول لها خرجت من عدة واذهبي انكحي من شئتي، أم أننا نقول لها تعتدي بأقصى الأجلين هنا وأبعد الأجلين؟ قال أهل العلم: في هذه الصورة تعتد بأبعد إيش الأجلين، فلا تتزوج مباشرة، بل تمكث 4 أشهر عدة لزوجها هذا الذي توفي عنها الأول، تمكث 4 أشهر و10 أيام، ولا تقول الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا في غير الصورة التي تقدمت. أما هذه الصورة فيعمل بأبعد الأجلين، هذه الصورة وصورة أخرى يعمل بأبعد الأجلين. إيش هذه الصورة؟ ما سمعته، هذه الصورة هي التي ذكرناها في امرأة كانت متزوجة لرجل، سافر هذا الرجل وأخبرت بموته فتزوجت آخر، فحملت من الآخر، حملت من الآخر، ثم جاء ذلك الذي كان مسافر ونعيه، فيجب عليها في هذه الحالة أن ترجع لمن بلا خلاف؟ أن ترجع للأول، للزوج الأول، فإذا به يموت مباشرة رجعت إليه مع شهر شهرين أو أقل من ذلك ومات هذا الزوج الأول، فماذا نقول لها في هذه الحالة؟ خلاص انقضت عدتك، أم أننا نقول لها اعتدي بأبعد الأجلين في هذه الحالة؟ قال بعض أهل العلم: في هذه الصورة يعمل بأبعد الأجلين، فيقال لها اعتدي بأبعد الأجلين وامكثي 4 أشهر و10 أيام حتى تنقضي العدة، امكثي 4 أشهر من يوم موت زوجك هذا الأول، 4 أشهر و10 أيام، ولا تحل الأزواج إلا بعد هذه إيش؟ 4 أشهر و10 أيام. هنا هذه الصورة الأولى التي يعمل فيها بأبعد الأجلين، وهي ما سمعته. صورة ثانية سيذكرها الآن، جاء الوقت. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين في مسائل، منها المنع لها يقدم ثم يموت، يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني، فلا بد من أقصى الأجلين في هذه الصورة، لا بد من أقصى الأجلين، فتعتد 14 أيام، ولا يقال هنا وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، لا، العلماء قالوا في هذه الصورة تعتد بأبعد الأجلين، تمكث 14 أيام ثم تزوج من شاءت بعد ذلك، ولا تتزوج مجرد الموت كما تقدم فيما ذكرنا من المسألة الأولى. قال: وكذلك لو قدم وهي حامل، هذه صورة ثانية، هذا المنع الآن. قدم وهي حامل فطلقها الأول، الآن معروف أنها ترجع إليه، هذا الذي هو نعي لها ثم عاد. طيب رجعت إليه فإذا به يقول لها أنت طالق، فإذا به يقول لها أنت طالق، ماذا نقول لها؟ هل نقول لها إذا وضعت الحمل خلاص انقضت عدتك، أم نقول لها إذا وضعت الحمل اعتدي ثلاث حيض بعد ذلك عد الطلاق، ضع الحمل ثم اعتدي ثلاث حيض من زوجك هذا الذي طلقك، ثلاث حيض لا تتزوجي حتى تعتدي ثلاث حيض مستقلة، وليس لك أن تتزوجي هنا بعد وضع الحمل مباشرة، بل نقول لها لا امكثي، فإذا وضعت الحمل انتظري حتى تعتدي ثلاث حيض، فإذا اعتديت ثلاث حيض مستقلة فبعد ذلك تزوجي إيش من شئت. هذا واضح وهو واضح، هذا الذي سيذكره الآن. هذه صورة أخرى تعتد فيها بأبعد الأجلين، رجل نعي ثم عاد فرجعت له زوجته ثم طلقها، ما مات عنها هذا الثاني الآن، طلقها مباشرة، جلس معه خمسة أيام ستة أيام وطلقها الأول هذا، وضعت الحمل، وضعت حملها هذه المرأة التي طلقها، هل نقول لها خرجت خلاص من العدة، أم نقول لها هذا وضع الحمل لا يخرجك من العدة، بل لابد من استئناف ثلاث حيض بعد إيش؟ بعد وضع الحمل هذا، تنتظري ثلاث حيض حتى يعني تحصل لك هذا وبعدها تزوجي من شئت. أما مباشرة بوضع الحمل فلا، هذا لا يعمل به هنا، بل لا بد من أبعد الأجلين. قال رحمه الله: وكذلك لو قدم وهي حامل فطلقها الأول بعد أن رجعت له طبعا، فلا يبرئها الوضع، لا يبرئها ولا تخرج بالوضع، ولتأتنف ثلاث حيض بعده وهو أمر بين، ولتأتنف أي تستأنف ثلاث حيض مستقلة بعد الوضع هذا، فإذا وضعت الحمل تنتظر حتى تمر عليها ثلاث حيض وبعد ذلك تنكح من شاءت. هاتان صورتان يعمل فيهما بأبعد الأجلين، وذلك إذا ازدحم على الرحم وطأن، وصورة الزحام على الرحم وطأن هذه التي ذكرناها لك. هذا هو معنى المسألة الرابعة، والله أعلم، وهو واضح بعد أن قرأناها وشرحناها إن شاء الله واضحة. وبقي شيء آخر لكن نذكره في وقت آخر يتعلق بنحو هذه المسائل. إلى هنا.